والرقائق القلبية، وكتابه هذا من جملة الكتب المنتظمة في هذا الوصف، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. رب يسر يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خرج الإمام أحمد من حديث أبي الحسين الشامي عن أبي صالح الأشعري عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من النار. وفي رواية له: كان حظه من جهنم. اختلف في إسناد هذا الحديث على أبي صالح الأشعري، فقال أبو الحسين الفصيني عنه عن أبي أمامة، وخالفه إسماعيل بن عبيد الله فرواه عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة: من وعك كان به من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فإن الله يقول: هي نار أسلطها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. خرجه ابن ماجه من طريق أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد عن إسماعيل به. وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر دمشقي. وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن تميم الدمشقي ضعيف، ومن قال إنه ابن جابر فقد وهم. وقد أخرجه الطبراني من رواية أبي المغيرة عن أبي تميم به، وخالفه سعيد بن عبد العزيز فرواه عن إسماعيل بن عبد الله عن أبي صالح عن كعب الأحبار من قوله: قال الدارقطني وهو الصواب. قال: ورواه شبابة عن أبي غسان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلت ظنه أبا حصين الأسدي الكوفي بفتح الحاء وكسر الصاد، وظن أبا صالح هو السمان، وكل ذلك وهم، إنما هو أبو حصين بضم الحاء وفتح الصاد، فلسطيني ليس بالمشهور، وأبو صالح هو الأشعري. وقد روي هذا من حديث عائشة من رواية هشيم قال: حدثنا مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى حظ كل مؤمن من النار. خرجه ابن أبي حاتم من طريق عثمان بن مخلد التمار الواسطي عن هشيم به، وذكره الدارقطني وقال: في التمار لا بأس به. قال: وخالفه مندل فرواه عن مغيرة عن إبراهيم عن عائشة موقوفا وهو المحفوظ. قلت: قد توبع التمار على روايته عن هشيم، فرواه نصر بن زكريا عن جعفر بن عبد الله البلقي عن هشيم كما رواه التمار. وقد انظروا في عندكم في صفحة 19 في تعليق المعلق، قال: وهو شيم وهو ابن بشير يدلس ويسوي وقد عنعن. ما رأيكم؟ نعبه زين. وين؟ أحسنت. ذكر التحديث في السند الذي ساقه المصنف ابن رجب فيما رواه ابن أبي حاتم، فهشيم قد صرح هنا، قال: حدثنا مغيرة، وهو نظر إلى سند البزار وليس فيه التصريح، فقال حينئذ: ابن بشير هشيم بشير يدلس ويسوي وقد عنع. نعم، هو عنع في رواية البزار، لكن في الرواية التي أخرجها ابن أبي حاتم وساقها المصنف قد صرح بالتحديث. وقد روي عن عائشة من وجه آخر، خرجه الطبراني والبزار من رواية عمر بن راشد مولى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان عن محمد بن عجلان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر بن راشد هذا قال ابن عدي هو مجهول. وروي من حديث عثمان بن عفان من رواية الفضل بن حماد الأزدي عن عبد الله بن عمران القرشي عن مالك بن دينار عن معبد الجهني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة. خرجه ابن أبي الدنيا والعقيلي. وقال فيه ابن عمران: لا يتابع على حديثه. قال: وإسناده غير محفوظ والمتن معروف بغير هذا الإسناد. وقال في موضع آخر في إسناده نظر. قال: وهذا مروي من غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذا يثبت وهو صحيح انتهى. ومعبد الجهني هو القدري المبتدع. وروي من حديث أبي ريحانة من رواية أسمة بن سالم الهنائي عن أشعث الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم وهي نصيب المؤمن من النار. خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. وروي من حديث أنس خرجه الطبراني من حديث الشاذكوني قال: حدثنا عبيد ابن ميمون عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ المؤمن من النار. إسناده ضعيف. وقد روي أيضا من حديث ابن مسعود ولا يصح أيضا. وروي مرسلا خرجه محمد بن سعد في طبقاته قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال: حدثنا أبو المتوكل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحمى فقال: من كانت به فهي حظه من النار. فسألها سعد بن معاذ ربه فلزمته فلم تباركه حتى فارق الدنيا. وروي عن مجاهد قال: الحمى من قوله. خرجه ابن أبي الدنيا من رواية عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. ثم قرأ: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود في الدنيا هو الورود في الآخرة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما يتعلق برواية الحديث والكلام على طرقه وبيان مراتبه، فساقه من رواية جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة وأبو هريرة وعثمان بن عفان وأبو ريحانة وأنس وابن مسعود. وجميع هذه الطرق لا تخلو من مقال، ولا يسلم شيء من أفراد طرق هذه المرويات عن الصحابة من علة تضعفه تقوى تارة وتحتمل تارة أخرى، إلا أن الحديث يحصل له بمجموعها قوة. فهذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا، ثم خلق ابن آدم. ابن آدم خالق ولا مسلوق؟ ابن آدم. اعلم أن الله تعالى خلق الجنة والنار، ثم خلق ابن آدم وجعل لكل واحد من الدارين أهلا منهم، ثم بعث الرسل مبشرين ومنذرين يبشرون بالجنة من آمن وعمل صالحا، وينذرون بالنار من كفر وعصى، وأقام أدلة وبراهين دلت على صدق رسله فيما أخبره به عن ربه من ذلك، وأشهد عباده في هذه الدار آثارا من الجنة وآثارا من النار. فأشد ما يجده الناس من الحر من فيح جهنم، وأشد ما يجدونه من البرد من زمهرير جهنم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن برد السحر الذي يشهده الناس كل ليلة من برد الجنة حين تفتح سحرا كل ليلة. وروي عن عبد الله بن عمرو أن الجنة معلقة بقرون الشمس تنشر تنشر كل عام مرة، يشير إلى زمن الربيع وما يظهر فيه من الأزهار والثمار وطيب الزمان واعتداله في الحبل والبرد. وأبلغ من هذا كله أن الله تعالى أشهد عباده في نفوسهم آثارا محسوسة يجدونها ويحسونها من آثار الجنة والنار. فأما ما يجدونه من آثار الجنة فما يتجلى لقلوب المؤمنين من آثار أنوار الإيمان وتجلي الغيب لقلوبهم، حتى يصير الغيب كالشهادة لقلوبهم في مقام الإحسان. فربما تجلت الجنة أو بعض ما فيها لقلوبهم حتى يرونها كالعيان، وربما استنشقوا من أرياحها كما قال أنس بن النضر يوم أحد: واهل ريح الجنة، والله إني لا أجد واهل لي ريح الجنة

نعم طيب، والبدن أليس نوع من التعديل؟ هاي محمد، طيب وأيضا رؤية آثار النار من المثبتات، إذا رأى الإنسان آثار النار خاف ورعوى عن الشر. ايش قد ايش يتحطم ها لا يا عبد الله اخر واحد ايش طيب لماذا لم توصل هذه الآثار من النار إلى قلوب المؤمنين معنا؟ لأن المقصود هنا من وصول آثار الجنة أن يزيد إيمانهم ويقوى يقينهم ويتمسكوا بشرعهم. وكذلك عندما نجد الحمى ويجد الإنسان الحر الزمهرير تذكر بالله. الجواب لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الهمزة: وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. فالنار تصل إلى الأفئدة لكنها لا تصل إلا إلى أفئدة الكافرين، ولذلك امتنع وصول هذا الأذى إلى قلب المؤمن، لأن المؤمن ليس من أهلها، ولو دخل أحد من عصاة المؤمنين في النار فإنه لا يستقر فيها. فهذا هو السر في امتناع وصول آثار النار إلى القلوب، لأن وصول آثار النار إلى القلوب لا يكون إلا في حق الكافرين الذين هم أهل النار. فلما كانت الدنيا محلا لاشتراك المؤمنين والكافرين حجب الله عز وجل برحمته هذه الآثار عن قلوب المؤمنين. فهمتم؟ كم؟ فإذا كانت الحمى من النار ففي هذه الأحاديث السابقة أن حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. والمعنى والله أعلم أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث، فيصلح لمجاورته في دار كرامته دار السلام، ولا يحتاج إلى تطهير في كير جهنم ودا حيث لم يكن فيه خبث يحتاج إلى تطهير. وهذا في حق المؤمن الذي حقق الإيمان ولم يكن له ذنوب إلا ما تكفره الحمى وتطهره. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير الذنوب بالأسقام والأوصال، وهي كثيرة جدا يطول ذكرها، ونحن نذكرها هنا من ذلك بعض النصوص المصرحة لتكفير الحمى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيد فقال: ما لك تدعو؟ فقال: ما لك تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذيب خطايا بني آدم كما يذهب الكير الخبث. وخرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه. وخرج الحاكم من حديث عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك أو الحمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وقال صحيح الإسناد. وقال غيره من الحفاظ: لا أعلم له علة. وخرج الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فعن قوله: من يعمل سوءا يجز به. فقال: هذه معاتبة الله. فقال: هذه معاتبة الله العبد بما يصيبه من الحمى والنكبة، حتى البضاعة يضعها في جيب قميصه فيفقدها فيفزع لذلك، حتى إن العبد ليخرج من ذنوبه كما يخرج السدر الأحمر من الكير. وقال حسن غريب. وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من وخرج ابن أبي الدنيا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى والمليلة إن الحمى والمليلة لا تزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل أحد فما تدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل. وخرج الإمام أحمد وخرجه الإمام أحمد وعنده إن الصداع والمليلة. وخرج الطبراني من حديث أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله ما جزاء الحمى؟ قال تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه أو ضرب عليه عرق. فقال أبي بن كعب اللهم إني أسألك حمى لا تمنعني خروجا في سبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولا إلى مسجد نبيك. قال فلم يمس قط إلا وبه الحمى. ومعنى إجراء الحسنات عليه كتابة ما كان يعمله في الصحة مما منعته منه الحمى كما ورد تفسيره في أحاديث أخرى صريحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد من به الحمى قال له طهور إن شاء الله يعني أنها تطهر من الذنوب والخطايا. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. فدخل على أعرابي يعود فقال له لا بأس طهور إن شاء الله. فقال الأعرابي قلت طهور بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سنام إذا يعني أنه لم يقبل الطهارة بل ردها وأخبر عن حماه بما أخبر به عن نفسه فحصل له ما اختاره لنفسه دون ما أرده. وقد خرجه أبو نعيم في تاريخ أصبعان من حديث شرحبيل من حديث شرحبيل بن السمط قال جاء شيخ عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله شيخ كبير وحمى تفور في عظام شيخ كبير تزيره القمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل كفارة وطهور. فقال ثلاثة فأعادها عليه بل كفارة وطهور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالثالثة فنام إذا إن الله إذا قضى على عبد قضاء لم يكن لقضائه مرد. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده وهو محموم فقال كفارة وطهور. فقال الأعرابي بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. وقال هشام عن الحسن كانوا يرجون في حمة ليلة كفارة لما مضى من الذنوب. وقال حوشب عن الحسن رفعه إن الله لا يكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. وروي عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا بإسناد ضعيف. وقال عبد الملك بن عمير قال أبو الدرداء حمى ليلة كفارة سنة. وروى ذلك كله ابن أبي الدنيا. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العبد يجد آثار الجنة والنار في الدنيا وأن من جملة تلك الآثار الحمى وأنها من النار وهي حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة. بين رحمه الله تعالى معنى كون الحمى حظ المؤمن من نار جهنم يوم القيامة فذكر أن حرارة الحمى في الدنيا تكفر ذنوب المؤمن ويطهر بها حتى يلقى الله بغير ذنب فيلقاه طاهرا مطهرا من الخبث فيصلح لمجاورة الله عز وجل في دار كرامته دار السلام. لأن الجنة طيبة ولا يدخل الجنة إلا طيب والله سبحانه وتعالى طيب ولا يصلح لجوار الطيب إلا طيب. وقد يتلوث العبد المؤمن بخطايا ومعاصي في الدنيا فيطيبه الله سبحانه وتعالى ويطهره من الخبث الذي اعتراه بما يقع له من البلاء في بدنه بحرارة الحمى حتى إذا ورد على الرب سبحانه وتعالى لم يحتج إلى تطهير في كير جهنم غدا إلا من لزمته سيئاته وثقلت به خطاياه من أهل الكبائر فإنه يحتاج إلى أن يدخل في النار حتى يطهر من ذنوبه وخطاياه. وكما أن النار عند أهل المعرفة تكون دافعة للأخبات الحسية فدرجت العرب على الانتفاع بالنار في تطهير كثير من الأمراض والمحلات والأراضين فكذلك هي مطهرة للعبد من النجاسات المعنوية من الذنوب.

وأنها كفارة للمؤمن وطهارة له من ذنوبه فهي حبه من النار باعتبار ما سبق ذكره. فإنه لا يحتاج إلى الطهارة بالنار يوم القيامة إلا من لقي الله وهو متلطخ بخبث الذنوب. وفي الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقرأه هذه الآية حين نزلت حين أنزلت من يعمل سوءا يجز به. قال ولا أعلم إلا أني وجدت في ظهري انقصاما فتمطأت لها وقلت يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءا أو إنا لمجزيون بما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب. وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا به يوم القيامة. وفي مسند بقي بن مخلد بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا تلا هذه الآية من يعمل سوءا يجز به فقال إنا لنجزى بكل عمل عملنا هلكنا إذا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم يجزى به المؤمن في الدنيا في نفسه في جسده فما دونه. وأما ما روي عن مجاهد ذكر المصنف هنا مناسبة تكفير الحمى للذنوب كلها، وهي أن الحمى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومن فاصله حظه من الألم والضعف، فإذا ركبت الحمى بدن أحد عم الوهن والضعف بدنه جميعا، فكان شمولها لجميع أعضاء البدن موجبا لتكفير جميع الذنوب. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى يناسب مقابله مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أثر العمل الطيب، وأنه يصل إلى جميع مفاصل الإنسان، وهو ما مر معنا من حديث أبي ذر وأبي هريرة في آخرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل سلامة من ابن آدم صدقة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للطاعة في كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، وقد يفوت بعض الأعضاء القيام بهذه الصدقات ويكون تفويتها للقيام بتلك الطاعات من جنس الذنوب، ولا يوصل إلى تطهير ذلك المفصل مما أصابه من نجاسة الدم إلا بالحمى. وظهرت المناسبة بين قوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم صدقة مع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا من كون الحمى مكفرة للذنوب. ثم أورد حديثين يتعلقان بأن العبد إذا أصابته الحمى لا يحتاج إلى الطهارة بالنار، وكلا الحديثين اللذين ذكرهما ضعيف. نعم. وأما ما روي عن مجاهد أن الحمى في الدنيا هو ورود جهنم يوم القيامة، فإن صح عنه فله معنى صحيح، وهو أن ورود النار في الآخرة قد اختلف فيه الصحابة على قولين، أحدهما أنه المرور على الصراط كقول ابن مسعود، والثاني أنه الدخول فيها كقول ابن عباس. فمن قال هو المرور على الصراط فإنه يقول إن مرور المؤمنين على الصراط بحسب إيمانهم وأعمالهم كما صحت النصوص النبوية. فمن سمل إيمانه نجا ولم يتأذى بالنار ولم يسمع حسيسها، ومن نقص من إيمانه فإنه قد تخلفه الكلاليب أو يتكردس في النار بحسب ما نقص من إيمانه ثم ينجو. ومن قال هو دخول النار فإنه يقول إن المؤمنين الذين كمل إيمانهم لا يحسون بحرها بالكلية. وفي المسند عن جابر مرفوعا لا يبقى أحد إلا دخلها، فأما المؤمنون فتكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم، حتى إن للنار لضجيجا من بردهم. وفي حديث آخر تقول النار للمؤمنين جزي المؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. وقال بعض التابعين إذا قطع المؤمنون الصراط يقول بعضهم لبعض

كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع وقرة ويقول ألا ليت شعري هل لبيثا ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردن يوما مياءم جنة وهل يندون لي شامة وطفيل وهل يبدون لي شامة وطفيل. اللهم العن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا وانقل حمناها إلى الجحفة. قلت وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت فكان بطحان يجري مجلا يعني ماء آجنا. فإن المراد بالحمى في هذا الحديث الوباء وهو وخم الأرض وفسادها وفساد مائها وهوائها المقتضي للمرض. وقد نقل ذلك من المدينة إلى الجحفة كما في صحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء تائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة فأولتها وباء المدينة ينقل إلى الجحفة. وأما الحمى المعتادة فهي التي أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي التي تكون بالأرض الطيبة والبلاد الهنيئة الصحيحة هواؤها وماؤها. وأما الثالث وهو تخصيص الأنصار بهذا بالمسند أيضا وصحيح ابن عبان عن جابر قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم. فقال فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله. فأتوا فشكوا ذلك إليه قال ما شئتم بالضم قباء. فأمر بها إلى أهل قباء فلقوا منها ما يعلم الله. فأتوا فشكوا ذلك إليه قال ما شئتم إن شئتم أن ندعو الله لكم يكشفها عنكم وإن شئتم أن تكون لكم طهورا. قالوا يا رسول الله أوتفعل؟ قال نعم. قالوا فدعها. وخرج الخلال في كتاب العلل من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت من لن فقال من أنت؟ قالت أنا الحمى أبرئ اللحم وأمص الدم. أدري أنا الحمى أدري اللحم وأمص الدم. قال أبري من إيش؟ من البري وليس من البرؤ يعني تنحل البدن. نعم. قال ذهبي إلى أهل قباء. فأتتهم فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصفرت وجوههم فشكوا الحمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شئتم إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم وإن شئتم تركتموها فاستنضفت بقية ذنوبكم. قالوا بل دعا يا رسول الله. وقد كان المصنف رحمه الله تعالى هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختار الحمى لأمته عموما ولأهل مدينته خصوصا وللأنصار من أهل قباء خصوصا وذلك لما للحمى من فضيلة سبقت وهي تطهيرها للعبد من ذنوبه وخطاياه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب هذا الاختيار فابتدأ بدليل اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لها لأمته عموما وأورد في ذلك حديث أبي قلابة عند أحمد في المسند وهو إسناده وهو ضعيف لإرساله ولم يثبت حديث في هذا المعنى. فإثبات اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الحمى لأمته عموما لم يثبت فيه شيء فيما أعلم. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ففيه حديث أبي عسيب مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل بالحمى والطاعون فأمسكت الحمى بالمدينة إلى آخره. وهذا الحديث إسناده صحيح وهو ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأهل المدينة. وأما اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى للأنصار من أهل قباء وهم بنو عمرو ابن عوف فذكر فيه المصنف حديث جابر رضي الله عنه قال استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قالت أم ملدم إلى آخره وإسناده صحيح.

وقد سبق عن سعد بن معاذ نحو ذلك. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن عطاء عن أبي هريرة قال: من مرض أحب إلي منها ما من مرض أحب إلي من هذه الحمى، إنما تدخل في كل مفصل، وإن الله عز وجل يعطي كل مفصل قصه من الذي ووضع بعض ولد الإمام أحمد يده عليه. فقال له: كأنك محموم. فقال أحمد: وأنا لي بالحمى، ومع هذا كل ذا المشروع سؤال الله العافية لا سؤال البلاء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بسؤال العافية ويحث عليه، وقال: لمن سأل البلاء وتعجيل العقوبة له في الدنيا: إنك لا تطيق ذلك. ألا قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسمع رجلا يسأل الله الصبر فقال: سألت الله البلاء فسل العافية. وفي دعائه بالطائف: وقد بلغ منه الجهد مما أصابه من أذى المشركين، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي. وقال: لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن سلوا الله العافية فإذا لقيتمهم فاصبروا. وكان بعض السلف يقول في دعائه في المرض: اللهم أنقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. ومن هنا كره تمني الموت، فإنه استعجال للبلاء قبل وقوعه، كما قال ابن عبد البر لمن سمعه يتمنى الموت: لا تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية. وفي المسند عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. والحمى هي بريد الموت ورائده، فتمنيا كتمني الموت، فيجوز حيث يجوز تمني الموت. وكان أبو الدرداء يقول: أحب الموت اشتياقا إلى ربي وأحب المرض تكبيرا لذنبي، وأحب الفقر تواضعا لربي. وفي حديث عبد الرحمن بن المرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض، خرجه أبو القاسم البغوي. وقال حسان بن عطية: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك أم الدم تلدم الدحن. تلك أم ملدم. فقال: تلك أم ملدم تلدم اللحم والدم. وروي عن تلدم اللحم والدم يعني تسبب له الاضطراب. وروي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض، يحبس عبده إذا شاء ثم يرسله إذا شاء. وقال ابن شبرمة عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى رائد الموت. الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض المؤمنين. وقال سعيد بن جبير: الحمى بريد الموت، خرجه كله ابن أبي الدنيا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحمى لأمته عموما، ثم لأهل المدينة، ثم لأهل قباء، وأخبرنا فيما سلف أن الثابت من ذلك هو اختياره صلى الله عليه وسلم الحمى لأهل المدينة ولأهل قباء، ذكر رحمه الله تعالى أن كثيرا من السلف اختار الحمى لنفسه، كما وقع هذا من أبي بن كعب، وقد روي هذا عن أبي بن كعب في حديثين في إسنادهما مقال يشد أحدهما الآخر. وقد استفاض ذكر هذا في أخبار أبي بن كعب أنه كان محموما، ووقع هذا أيضا لجماعة من السلف منهم أحمد بن حنبل كما نقله أبو الفرج هنا، لكن أبو الفرج بيّن أن المشروع هو سؤال الله العافية لا سؤال البلاء، فالأول إنما يجوز جوازا لمن علم أنه يصبر على ذلك ابتغاء الأجر، كما أن العبد يختار من الأعمال الصالحة ما يراه صالحا لنفسه ليزداد أجره، فله أن يختار من أسباب التطهير من الذنوب ما يشاء، لكن هذا من باب الجائز. أما المشروع المأمور به الذي كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم